أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماء Oh. وينزل من السماء السماوات والأرض عليها لا تبذير أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا أيديهم إذا